وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. نبدأ من جهة الحروف من حيث الشدة والرخاوة والبينية. الحروف الشديدة هي حروف أجد قطن بكت، عند نطقها يلزم الحرف موضعه لكمال الاعتماد على المخرج فينحبس الصوت عن الجريان معه. أما تقول أب أق أك أط أج، كل هذه الحروف عند نطق الحرف ينحبس الصوت انحباسا كاملا ويعني يحصل ضيق شديد في المخرج. أما الحروف البينية، خلينا ناخذ الرخوة الأول. الحروف الرخوة يضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج فيجري معه الصوت. أما تقول مثلا أس أش أص أظ، طبعا لكنها متفاوتة في امتداد الصوت معك. أقول أص، يعني الحروف مثلا الرخوة المهموسة يمتد بها الصوت أكثر، الرخوة المجهورة أقل. أما قل مثلا أغ أغ امتد امتدادا قليلا وهكذا. فعندنا الحروف الشديدة ينحبس بها الصوت انحباسا تاما، وأما الرخوة فيجري يمتد بها الصوت. وبينهما وبين رخو والشديد لن عمر. أما قل مثلا ال ما هو مثل أب ها ولا مثل أس، شوف أس امتد معايا الايه الصوت كثيرا، وأب لم يمتد ولا قيد أنمله. فحروف لن عمر يكون الايش يعني وسط ال أع أر أر، يعني يمشي قليلا ويتوقف مباشرة. طيب النون والميم بالنسبة لمخرجها الفمي أو الفموي لا امتداد فيها، أما قل أن أم، وإنما الامتداد فيها في المخرج الايه الأنفي. يقول أن، تقدر تزن هذه الطول معك أم. أما أم لوحدها الفم ما في امتداد، فلذلك يقال هذه الحروف لنعمر هي متوسطة بين الشدة والإيش والرخاوة. طيب بالنسبة لزمن أزمنة هذه الحروف، أي حرف سواء شديد سواء متوسط سواء رخو هو المتحرك فيه سواء، يعني مثلا كلمة ضرب ضد حرف إيش رخو، والراء متوسط، والباء شديد، ضرب ضرب كلها واحد ما في فرق. ضرب مثلا وعد، ها الواو حرف ايش رخو، والعين وسط، والدال شديد، وعد الله وعد الله ما في فرق. لكن الذي يحصل فيه الخلاف هو الساكن، فالحرف الرخو أطول من البيني، والبيني أطول من الشديد، وكله يعني أشياء تقاس بالثواني وأجزاء، بل أجزاء الثواني وليست بالثواني وإنما بأجزاء الثواني. يعني لما تقول وعد الله وعد وعد فاستقيموا فاستقيم فاستقيموا وعد الله، طيب ايش مثال نريد ايش الشديد ها يألمون، لان الثاني فيه قلقلة الحروف الثانية فيها هو يقولون آني لانه ليس في اي امتداد، فإنهم يألمون ما فيها أي امتداد. أما البيني وعد وعد الله. الشديد يزيد الرخو يطول قليلا. فاستقيموا فاستقيموا. طيب نطبق على هذه الثلاثة لأن ما في أمثلة هنا. فاستقيموا ها وعد الله. والثالث إيش؟ يألمون. نعم أو يؤمنون، بلاش الألم خلينا يؤمنون. نعم يكفي. طيب مجموعة رقم تفضل. فاستقيموا وعد الله يؤمنون. تمام. فاستقيموا وعد الله يؤمنون. بارك الله فيكما. طبعا بالنسبة لأزمنة الحروف احنا كما قلنا المتحرك كله زمن واحد، بالنسبة للأزمنة هي تتفاوت حسب سرعة القراءة، حسب سرعة الايه القراءة. فإن كانت قراءة التحقيق تختلف عن قراءة التدوير، تختلف عن قراءة الحدر. الترتيل والتدوير يعني متقاربان، ففي التحقيق يكون تمكين الحروف أكثر وتمكين المادات أكثر وتمكين الغنن أكثر، فما يقبل في الحدر لا يقبل في الترتيل، وما يقبل في الترتيل لا يقبل في الايه في التحقيق. ولذلك لا تخلط المراتب وأنت تقرأ. في بعضهم كده يقول أيوة ده احنا تأخرنا ودنا نخلص الصفحة، يروح بسرعة ماشي شوية من الآية بالتحقيق وشوية بالحدر. احنا ما عرفنا أصلا أنت بتقرأ بإيش، ما عرفنا ضبطك للمقادير. فلا بد أن القراءة الواحدة تكون على مرتبة واحدة. ما في مانع أنك تحقق أحيانا وترتل أحيانا وتحضر أحيانا، لكن على أن تكون القراءة في المجلس الواحد ها على وتيرة واحدة. فإن قرأت محققا أو إذا انتقلت تقول انتقال مباشرة إلى المرتبة مرة واحدة، لا تقعد تتنقل بين المراتب. فما قل مثلا الحمد لله رب العالمين، لو قسناها بأزمنة كده بالساعة الدقيقة اللي هي بالثواني هتلاقي انها مختلفة عن الحمد لله رب العالمين. صح؟ لو قسناها خدنا وعملنا يعني ساعة إيقاف هنا وساعة إيقاف هنا تجد الأولى ربما ضعف زمن الثانية أو تقل قليلا، في حين لو قلت الحمد لله رب العالمين أقل منهما. صح؟ ولكن لابد أن تمشي في القراءة الواحدة على وتيرة واحدة، ما تقولش الحمد لله رب العالمين، لا تصلح هذا حتى يصير نشاز. فلذلك أزمنة الحروف تتوافق والمدات والغنات كلها تتناسب مع سرعة القراءة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، فبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأى شفا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا،